الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من بدأ ما استفاد من الآية؟ ትናንትና የተመለከትናቸው አያዎች አማንያን የአላህን ፊት እንደሚያዩ አላህን እንደሚመለከቱ የውመል ቂያማ ፊል ጀና እንደሚመለከቱ አይተን ነበር። ኢላ ረቢሃ ናዚራ አለ አልአራኢኪ የንዙሩን ቢለዚነ አሕሰኑ ልሑስና ወዚያዳ ለሁም ማ የሻኡነ ፊሃ ወለደይና መዚድ የመሳሰሉትን ተመለክተን ነበር። ከሐዲስ ይመጣል ኢንሻአላህ ወደፊት ናከሱ የምንጠቀመው እንደማለት ማይስተፋዱ ምን አልአያቲ አልከሪማ ከተከበሩት አንቀጾች እስካሁን ከጠራናቸው ከተከበሩት አንቀጾች የምንረዳው ነገር ምንድነው? የምንረዳው መልእክት ይስተፋዱ منها ከነዚህ አያዎች ጥቅም አለ። ምን? እጥባቁ ሩእየቱል ሙእሚኒን አማንያን እንደሚመለከቱ ያስረዱናል። የረብህም ጌታቸውን እንደሚመለከቱ የውመል ቂያማ የቂያማ ቀን አላህን እንደሚመለከቱ እነዚህ አያዎች ይጠቁሙናል። وانها اعظم النعيم وانها اللهن مملكت اللهن مملكت وانها اللهن مملكت اعظم النعيم يتقاه كل تعلق قدان الذي يناله لم يغنيه سو تعلق قدان لم يغنيه سو تعلق قدان وانها اللهن مملكت اعظم النعيم تعلق قدان الذي يناله لم يغنيه سو مالك الذي يناله የሚያገኙት ታላቅ ጸጋ ነው። ሊያገኙት የሚገባ ታላቅ ጸጋ ወሃዛ ይሾቆሉ ሱሐባ የሱሐባዎችም አባባል ይሁ ነው። ሙእሚኖች አላህን ይመለከታሉ ነው። ወሃዛ ሆቆሉ ሱሐባ የሱሐባዎችም አባባል ይሁ ነው። ወታቢዒን የታቢዒዎችም አባባል እንደዚሁ ነው። ሙእሚኖች አላህን ያሉ ብለው ነው የሚለው። ወአኢመቱል ሙስሊሚን የሙስሊም መሪዎች ሁሉ በዚሁ ላይ ልዩነት የላቸውም። ኺላፈን ሊራኺባ በራኺባዎች ተቃራኒ والجهمية بجهمية تقاراني والمعتزلة بمعتزلة تقاراني النزي صوت بروكوش الذين النزي صوت بروكوش ينفون الرؤية رؤيا ودك عدر قالوا رؤيا ودك عدر قالوا أمانيا الله آياتهم يوم القيامة يلالي الله يتكلم قراش منه ويخالفون بذلك فجاء ملكا كتاشو يتقرروا الكتاب والسنة حديثنا قرآن يتقرروا ራፊዳ ጀህሚያ ሙዕተዚላ የሚባሉት ማለት ነው። ራፊዳዎች የሚባሉት ምንድናቸው ነው? ረፈዱና ሲያሉት ሰይድና አለይም ማለት ነው። ረፈዱና ብለው ነበር። ራፊዳዎች የታካ ይገኛሉ በአሁኑ ሰዓት በኢራቅ በኢራን የሻአ ትልቅ ፓርቲ ናቸው። ራፊዳ የሚባሉት አማሪግኞች ናቸው። ወጣ ያሉ በጣም አብዓድ እጅግ የራቁ የሆኑት ናቸው። ከሻአ ውስጥ ትንሽ አቅረብለችና አለ ወደዚህ ቀረብ የሚሉ ዘይድያዎች ምናምን የሚባሉ ራፊዳዎች ደግሞ በጣም ይሄዱ ናቸው። ስና አሽርያ የሚሏቸዋል። አስራ ሁለቱ ኢማሞች የሚያምኑት ናቸው። ከእስላም ጋር ጥራሽ እንደ ግንኙነት የሌለበት አካሄድም ይሄዳል። አታቀየር ወቅ ብላ ጭና ራሱ እስከመቀየር የደረሱ ናቸው። አማደግኝ ኺላፍ ልራፊዳ በራፊዳዎች ተቃራኒ፣ ወልጀህምያ በጀህምያዎች ተቃራኒ፣ ወልሙዕተዚላ በሙዕተዚላዎችም ተቃራኒ ናቸው ማለት ነው። እነማን? ሰሓባ፣ ታቢዒን፣ አእመቱል ሙስሊሚን። እነሱ አጥብቀዋል አላህን አማንያን ጀነት ውስጥ እንደሚያዩ በእነዚህ በሶስቱ ግሩፖች ተቃራኒ ማለት ነው። እነዚህ ግን እንኩን ሩዕያ መመለከትን ውድቅ ያደርጋሉ። ወዩኻሊፉነ ቢዛሊክ በዛ አመለካከታቸው ይጻረራሉ። አልኪታበ ወሱና ሐዲስና ቁርአንን ይጻረራሉ። ቁርአኑን ውጁህ የውመኢዝን ናዚራ ኢላ ረቢሃ ናዚራ እያለ ነው። ሊለዚነ አሕሰኑ ልሑስና ወዚያዳ እያለ ነው። ከላ እነሁም አረቢህም የውመኢዝን ለመሕጁቡን ሲል ካፊሮች አላህን አይመለከቱም ሲል ካፊሮች ከተከለከሉ አማንያን አላህን ይመለከታሉ የሚል መፍሁም አለ። እንደገና ነፍስ አለ ሐዲስ ሰሒህ የሆነ መተፈቅ አለ የሆነ ለሁም ሰባት ምግብ ወዩኻሊፉነ ቢዛሊከ ልኪታበ ወሱና ሐዲስና ቁርአንን ይጻረራሉ። ሌላ ወእጅማዕ ሰለፍ ልኡማ የኡማውን ቀደምት አካላቶችንም እንደዚህ ይጻረሯቸዋል። ሰሓባና ታቢዕዮችን ማለት ነው። ወእጅማዕ ሰለፍ ልኡማ የኡማውን ቀደምቶች ይጻረራሉ። ወአእመተሃ አእማዎችንም መሪዎችን አእመተ ኢስላምን ማለት ነው። ሙስሊም መሪዎችንም ይጻረራሉ። አራቱ መዝሀብ በዚህ የለ። አራቱ መዝሀብ አላህን አማንያን ያያሉ ብለው ነው ያለው። ከነዚህ ጋር ይጻረራሉ ማለት ነው። እነማን እነማን? راتبه جهنيه معتدله يمثال ويعتمدون ويعتمدون يتدخلوا يتدخلوا انذي راتبه جهنيه معتدله يمثال يتدخلوا على شبه واحدة ودكنا دكا ما بهنا عشان يسألك على شبه عشان واحدة بتقام دكا ما يهون عشان من تجربات النتيجة لنا دكا دكا وتعليلات مكنايتو تنيا كربالو باطلة كنتنا ودكهم مكنايتو تنيا كربالو ريزنو تشاكو بتقام وردو ناشو وتعليلات تعليلات ما لفن لنا ريزن ما لفن ريزن عشو من اين لفن باطلة ودكنا منها كم يقربوا فريزونه عن بينا قولهم يمي لهم قال يا مطالب إن إثبات الرؤية من ملكة مع الرجاجات أمانيان جيتاني اللوم على يلزموا من كسوي زبنا الله أمانيان الله يعلم إن ملكة اللوم بنا إثبات الرؤية من ملكة مع الرجاجات يلزموا من كسوي زبنا الله إثبات أن الله في جهة الله جهة اللوم يمي المجر يا سيد الناس، أنا أقول مجمع يا جهاد الملون، رول يا وطن من الناس تي، راسكوا، راسكوا قال قال، ينمو، نفسن ده يقدر تمارس، يخدمون أرخوا، مجمع يا جهاد الملون هج الناس صوته، الجهادارن ده يقدر تمارس، جاي سيد الناس، جهاد يا جار يا جنب أنا جل كي كم تسمى مجمع، مجمع يا كي كم، هجنا راسكوا كوا، راسكوا الجهادارن ده يقدر تمارس الناس راس. إثبات الرؤيا رؤيا ما الرجاجات يلزمون يا في ذب النار من إثبات أن الله في جهة الله جهة لا في ذب النار إذا كل جهة مثله بس كهذا في كاركنا يعني جهة ولو كان في جهة بجهة فهو نب النجم جهة يعني أكتر ما لسنا جهة ما لس جهة يا في ذب النار يتأيي الكل يتأيي نظر أكتر ويكره ويكره ويكره قال كمن من مكتر جهة في ذب النار فلذي نقول كمان على بطل جهة جهات كهذا جمو في جهات كونة لكان الجسم أكالي اللي هون بالنا الله أكالي اللي كونة جمو كل ما له الجسم متماسك فكل مسألة يخروف أكتوبة من هنا أتاج أكالو جسم هون بالنا جسم أكالو جسم اللي هون جرد جمو من دنا كل متماسك أي مخلوق نور هين ليش بسون واه يا تعليلات وريزنا شورات وعليلة بس كتني هون متماسك ولو كان في جهات جهات ميز كونة جمو لكان الجسم جسمي هون بدنا لجي فاشنا والله الله جزمه يلوها ينزه من ذلك كذيه فراجي فان الله جزمه كذيه فراجي فان كجسمي فران هاو نو كجسمي فران فتاي يمت الرحل من ناجرد شبه وشنا مكتب والجواب ملسو عن هذه الشبه لذلك شبهة ملسو عن نقول اندين من ملاك ونجمرة لفضل الجهة فيه إجمع جهة يمي لو قال فيه إجمع اقلا النجاجة على الجبان نتكابر من ملاك ومن جهات مالك مجمّل كي تامتها جهات يمّل القرآن لي جهات يمّل يمّل بحديثم جهات يمّل يمّل كي تامتها كي حتى سلفون الصالحين قال الله باري لا تتكمّل كي تامتها كي جهات يمّل إيش عام تتكبر لهم ينتا ينّل جهات مالك من جمّل أن نقول والجو عملتو عن هذه الشبهة من جمّل من جمّل ها إثبات الدين أنت رؤيا دينور من يزد بنا الله ينجي مروان السيطة من يزد بنا جهات ماشي جهات كهازة ليلة من المطالة كجهات كثيرة جسم كهونا من يون بنا الله يمتاس خلال جسم يالله كنجر يمتاس خلال الله يمتاس خلال الله بذي التمال بيغو مترش علي من الله جسم يالله اللي يمتاس خلال الله الله جيك مخزمون الزحنة وجلوها الشاترو أنتن لمن تاتنا والجواب ملسو عن هذه الشبهة لذلك الشبهة ملسو عن نقول ان دينهم من ملسو لفظ الجهة جهة يمي لو قال فيه اجمال اقلا النجاجر تفصيل ذرزر يتفلقوا اسكي عبرارو لنهم من ملسو فإن اريد تحسب وتفلقوا فهنا بالجهة جهة يمي لو انه حل جتاكتن سفرال عرفال في شئين فهنا نجر لا عالا فهنا من مخلوقاتي فتروا فطر لي كفتراتي وفطراتات وهنا نجر لي حل مالت مكتر مكتر مكتر وينم لا يولي مهن مالت حل مالت زالي عالا في شيء هنا نجر لي عالا من مخلوقاتي اتشو كفتروا عقل لي عالا مالت اتشو كهنا فهذا باطل فيه كمسن انما نكبر جهاتي منا المالت الناس جيها بلو كنا قروا مننا قروا كنا قروا عالا الله ارسلي من بلوان المالت لو هابي جوش عن نجاجر جاء ጂሃን ያሲዝብናል ይላሉ። ጂሃት ማለታችን ምን ማለታችን? ወደ ላይ ማለት ነው ከሆነ ተከፈልና ቃው ማን ይፈታል? ጂሃት ማለት ግን አላህ አርሽ ላይ ተቀምጧል የሚል ትርጉም አትይዛችሁት ከሆነ ለምን ላነጣችሁ? فإن أريد تحسب وتفلق يقول بالجهاد جهاد من لو قال أنه حل جهاتين سفرال أرسال ألا تجنوال يعني من دمو تكمتوال في شيء هنا نجر لي من مخلوقاتي كتكرتات هنا نجر لي سفرال أسفلاتي كهنا يكون يتفلقوا هذا باطل في نيسك والأدلة من رجاو الساسم حديث من القرآن من رجاو الساسم ترده من ودك ردها وهذا إيه لا يلزم من إسراف الرؤية ሩያን ማረጋጋት ደግሞ ይሄን ነው አላህ ይታያል ማለት አላህ ሆነ ነገር ላይ ያጣል ማለት አይደለም አላህ ይታያል ማለት አላህ ሆነ ነገር ላይ ይግድ ይመኖር አለበት ማለት አይደለም አያት ግን ያስደልል አጣጫ ማሰብም አንያጣጫ መጀመሪያ ነው ይላል አይደል መጀመሪያና ምን አለ ጂሃ የሚለው ወኢን ኡሪደ ቢልጂሃቲ ወኢን ኡሪደ ቢልጂሃ ጂሃ በሚባለው ግን ተፈልጎ ከሆነ አላህ ሱብሃና ጌታችን ፈውቀ መخلوቃቲ ከፍጥረታት በላይ ይሆንብናል ብላችሁ ተሸሽታችሁ ይሄን ከሆነ ወይንም ደግሞ ጂሃ ማለት አላህ ሱብሃና ጌታችን ፈውቀ መخلوቃቲ ከፍጥረታት በላይ ነው የሚለውን ትርጉም ካያዘ ታዳ ታቢት ቢላ ይሄን እንቀበለዋለን ለአላህ ይተረጋገጠ ሱብሃና ራስ ለተገበው ጌታችን ይተረጋገጠ ስለዚህ ጂሃ ካለ ከተባለ የትኛው ጂሃት ነው ፈለከው እንለዋለን በግድ ዝም ብላችሁ በደረጃ አላህ ጂሃድ ያስይዝብናል ሲሉ ይሆነ የደበቁ ትርጉም አለ ማለት ምን ደብቀዋል ሁለት ትርጉም ያለው ጂሃድ ነው አንድ አጣጫ ነው ቆውቀ ከደይ ተማዋዲ ቆውቀ አርሽም ይላል እሱን እንቀበላታን ጂሃድ ከሚለው ጂሃድ የሚለው ውስጥ ግን የታችን ሆነ ነገር ላይ አርሽ ላይ አጥዋል አርሽ ላይ ተቀምጥን ብሏል ተቀምጧል ወይ ደግሞ እንትን ብሏል የሚል ከሆነ አጋ ፋጢልን ወልአድለት ትርጉም رجوكم من المسكان ورقى رجوكا بينا نكبلهم نحن لا نقول وآل السنة والجماعة وأئمتنا والتابعين والصحابة والنبي عليه الصلاة والسلام كلهم لا يقولون بهذا وإن أريد بالجهة أنه سبحانه فوق مخلوقاته كفترة الزلائن ما لك كيف هو فهذا ثابت لله سبحانه نجيثات من يترجاقتنا ونفيه إن دومه إن المسأررنا ورقنا رد باطل ورقنا ولا يتنافى عايز قررن وهو الله جهات الله مالك فوق عرشه نو مالك لا يتنافى يتقرر مع رؤيته سبحانه يتاكل من كما يتجرى يتقرر ما يتنزل الله فوق مخلوقاته منه ولا يا سبحان الله عندهم يتحجج الشيخ من اللي بتنجر الله قالنا ما يتمن من يكذب نجر عدلم من العالم الله عند زبريكات عند اللي نايو مثل الله انك عشب لا يكونوا من الثاني جرس بجرس ومكرا مثل ما يتفلقه አንተ ሳተላይት ላይ ሆኖ የምድርን ኳስ ምድርን ደፋስ ትስከረከረ ያውታል አይደል? ዛሬ ምን የሚገርም ነገር አይደለም። አጃቢ ነው ያለው። አይከብድም የከበዳቸው ለነሱ ነው። እነሱ በጠባብ አእምሮ አሰቡት በሰው ልጅ አስተያየት አሰቡት አደረባቸው አጥበውት። ራሳቸው ነው ደረቀት። ስለዚህ ጂሃድ የሚለው ነገር ያስይዝብናል የሚለው ነገር ደፋስ ነው። እሺ ሁለተኛ ሹባሃቸው ጂሃድ መጀመሪያ ስትነሱ ጂሃድ የሚባል አንድ ፈለፈቻ ላይ አልተጠቀሙ። ለአላህ ጂሃድ አለ ጂሃድ የለውም የሚባል ስትባትንም ነፍሲንም አልተጠቀሙ። ጂሃድ አለውም የለውም አለው የለውም የሚለው ሁለቱንም አልተጠቀሙ። ጂሃድ በሚለው ግን ዳይሬክሽን ወይንም ፈውቀል አርሽ የሚል አስተውበት ከሆነ እንቀበላለን። ጂሃድ በሚለው ግን አላህ አርሽ ላይ ተቀምጧል የሚለው ከሆነ ማንንም ሙስሊም የሚለው ማዕቂዳው ተስተካከለ ሲሆን ሁለተኛ እተደሉ መረጃ አድርጋ አቀርባለሁ። ሰዎች ወይንም አማንያን አላህን ጀነት ውስጥ አያዩትም አሉ። ለምን መረጃ አለና? እተደሉ በቀውለህ ተዓላ ለሙሳ ለሙሳ አላህን ብሎ ተነበብ። ምን ብሎ ተነበብ? ለንተራኒ በተራሳቸኝም ብሎ። ስለዚህ ለንተራኒ ለኔ ያለችው ከእግዚአብሔር ጋር ለን ማለት ከእግዚአብሔር ግን ተዓላ ማንተ አታየኝም ማለት ነው። ለኔ ያለችው በዱንያ ላይ ብቻ ሳይሆን ወደፊትም አታየኝ ለን የምትለው አረብያ ቃል ለነፍሲ ወልጀዝሚ ለነፍሲ ወልነፍሲ ነወተውኪድ ተውኪድ ለነፍ ያለ ነፍይን ተውኪድ ለማድረግ ነው የምትጠቀመው። ለን ካልከው አንተ ለን ተርኩል في هذا المسجد እና ላተርኩል في هذا المسجد الا ይላል ማተርኩል አትገባ ላተርኩል አትገባ ለን ተርኩል በጭራሽ አትገባ ማለት ለን ብለህ ከተናገር አዳ አገላለጽ ለን ተርኩል في هذا المسجد በቃ አትገባ በጭራሽ አትገባ ማለት ለምተርኩለ ፊዲቱ አስገባት እንደጠራሽ ማለት ነው። ለኔ ያለው ይሄንን ተጠቅመው እነሱ ለንብዙ ሙታን ካልከሏቸዋልና ለአኺራም ዓለም ተጠቅማለች ያሉ ለን ደፋሽለን ለን ተራኒ ብሏቸዋል። እሚገርም ነገር እዙ ራሱ ቁርአናው ላይ ራሱ መልክ ነው የሚለው ሙታ ምንድን ነው ያለው? ሙታ ጠይቆታል አይደል ጌታችን? አላህን ጠየቁት። አሳየኝ ራስን እስኪልህ ብለው ሲጠይቁ ዑለማዎች ምን ይላሉ? አነ ሙሳ ላይቃሉ ረበሁ ሙስተሒል ሸይአን ሙስተሒል፣ ምንም ውድቅና የማይሆን ኢምፖሲብል የሆነን ነገር ሙሳ ራሱ አላህን አይጠይቁም። ራሱ የሚታይ ቢሆን ነው ጠየቁ ነብዩ ናቸው። አንድ ራሱ እዛው ቁርአን ውስጥ ያለው ራ መልስ ይሆናል። ለምተራኒ ማለት አየቲ ዱኒያ ዱኒያ ውስጥ አታየኝም እንጂ አኸራ ውስጥ ማለት አለ። ራሱ ለን የሚለውን ልሳቸው ያለ እኔ ሌላ ንገረት ለን ማለት ሁልጊዜ ተእግድ እያስተጠቅም። ለምሳሌ አላህ ራሱ እዛው ቁርአን ውስጥ የተጠቀመዋለ ከተመነውል መውተ እንኩንቱም ሳዲቁን ይላል አይደል ቁርአን። ወለን የተመነውሁ አበደን ነው የሚለው። ወለን ወለን ወለን የተመነውሁ አበደን፣ ሞትን በጭራሽ አይመኙትም ከሀጃም ይቻል። ወለን የተመነውሁ ተቀበሉ ዘር ወለን የተመነውሁ አበደን ወለየተመነሁ አበደን ሞትን በጭራሽ አይመኙትም ማለት ነው። ተመልከቱ ሌላ አያ ላይ ነውና ምን አሉ? ወቃሉ ያ ማሊኩ ሊቅዲ አለይና ረብቡከ አሉ። ማሊክን የጀሀነም ካፊሮች ናቸው ሞትን አይመኙትም ተብሏል አይደል? አኺራ ዓለም ግን ሞትን ተመኙት። ምን ፈለማ ደፈሩ ፊ ጀሀነም ጀሀነም ውስጥ ገብተው ሲሰቃዩ ምን አሉ? ምን አሉ? ያ ማሊክ አንተ ማሊኩ ያሉ ፊ ጀሀነምን ዘበኛ ሊቅዲ አለይና ረብቡከ የታሪክ ፍጻሜ ስጥኑ ላይጨርሰንና እንረፋል። አሁን እዛ ተመኝተን እዛ በለን ነበር ውድቅ ያደረገው። ለን ተአዲድይ በተሰራ ኖሮ ዱንያ ላይ ያልተመኝተም ሞት አኺራ ላይ አይመኝም ነበር። ለን ሁልጊዜ አስፈረም ማለት ነው። አኺራ ላይ የተገለጸባት ዱንያ ላይ የተገለጸባት እስከ አኺራ ድረስ አይሄድም። ገብቷችኋል? ያልኳችሁ በቃ ይሄ በቃ ይሄ በቃ ይችን አያነ ነው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ማለት ነው። ገብቷችኋል? እስኪ ይገመሉ ምንድን ነው ለኔ ያለው? ተእዲድ ነው ብለው ነው የተናገሩት። እና በነሐው ደግሞ ተውኪድ ነው። አዎ ያስደነግጣል። ለነሐው ይህ በጣም ያስደነግጣል ነው። ግን መልስ መስጠት የምንችልበት ነገር አለ። እዛው ቁርአን ውስጥ ነው መልስ መስጠት ያለብን። አለ ቁርአን ቢል ቁርአን ለኔ የሚለው ቢሆንም እንኳን እንደሚመኙት ደግሞ አኼራ ነው። ለን ሁልጊዜ ተእዲድ ብትኖሮ ዱኒያ ላይ አይመኙትም ሞትን እንዳለ ሁሉ አኼራም ላይ አይመኙትም ነበር። ግን አኼራ ላይ ተመኝተውታል አይደል? ፈከዛሊከ ለን ተራኒ ሙሳን አታየኝም ብሏቸዋል። አዎ አያዩትም፣ አይታይም ዱኒያ ላይ። ወላኪን አኼራ ላይ አይሰራም ይችላል። ለምን? እዛኛው ቁርአን ላይ አኼራ ላይ እንዳልሰራቸው ገብታችኋል? ለን ተራኒ ወልጀዋቡ ለን ተራኒ ለሚለው ቃል የተሰጠ መልስ አንሃደል እስትግላል። ስለዚህ መረጃችን የተሰጠ መልስ አነ ልአያት አልከሪማ ይች የተከበረች አንቀጽ ለን ተራኒ የምትለው አያ ዋሪደቱን የመጣች ናት። ሲነፍይ ሩእያ መልከታን ውድቅ በማድረግን የመጣችው ፊዱነ እዚህ ዱኒያ ላይ ዱኒያ ላይ እይታ እንደሌለው ዱኒያ ላይ እይታ እንደሌለው ውድቅ ለማድረግ ነው እንጂ የመጣችው ወላ ተንፊ ስቡትሃ መረጋገጧን ውድቅ አታደርግም። ፍልአኸራ በአኸራ አለም ላይ ግን ውድቅ አታደርግም። ከማተ በተፊና ድለት ልኩራ በሌሎች መረጃዎች እንደተረጋገጡ በሌሎች መረጃዎች እንደተረጋገጡት ውድቅ አታደርግም ያለ ተጓልተናል አይደል? ሀታ ራሱ የቁርአን አገላለጹ ለን ተራኒ ወላኪን እንዝር ኢለል ጀበል ነው አይደል የሚለው። ፈኢን ኢስተቀረ መካነሁ ፈሰውፈ ተራኒ ፈለማ ተጀላ ረብሁ ሊልጀበል መጀመሪያ ምንድን ያለ ለን ተራኒ እኔ ልታኛ ይሄ እስትግራ ነው። በአንተ ቀድር አሁን ዱኒያ ላይ ባለ አቅምህ በሰውነት አቅምህ እኔን መቆጣጠር አትችልም፣ አትችልም፣ ትቀውታለህ፣ አትችልም። እኔ ወላኪን እንዱር ይለል ጀበል ወደ ተራራው ተመልከት። ከእኔ እስከቀረመታ ተራራው የሚገለጥለትና እሱ እኔን መቋቋም ከቻለ ከሰው ከተራን ይታየኛል ማለት ነው። ይችም ተመኒ ማምጣቱ ራሱ የሆነ ይቻላል ይታያል ማለት ነው። ይፈል ከዚህ ራሱ ከቁርአን አገላለጽ ነው። መጀመሪያም ሙሳ ኢምፖሲብል የሆነ ነገር አይጠይቅም። ሌላ ራሱ አገላለጹ ለን ብሎ ነው የተናገረው። ለን ተራኒ ይሄ ዲስታንስ ርቀት አለው። ለን ተራኒ የሚገርመው ላኡራ ቢኖሮ ولست مرئياً بالنور مجرم الجلالي لا أرى أن يكون مرئياً لست مرئياً يعني المرئياك على اللهم بالنور آخراً دنياً ولكتيرون يجب لا أرى أن المرئياك اللهم بالنور وحالة الناس يتوش باهري في الآخرة آخرة اللي باهري أكتو تختلفوا تلي يالك أنا حالتهم خلوا باهري أكتو في الدنيا دنيا لا يخلوا باهري أكتو إلا يجب ليو عليه الصلاة والسلام جبريل باهي جزي من هنا ودكو الله رس سنزي جبريل ما يتبتسانه يقولك الله هنجتني من هنا آخر أننا دنيا لا يجب إلا يجب باهري أكتو إجا عيشلهم إجا جميع السلام يجبون بكل واجبون كفتفاتنا يا يسال الله وحالة الناس يقول جيوس باهري في الآخرة أخرى لدي الله باهري أكتو الله من الملكتات أمن ورسوة الزجر من فيتكال خلبتنا من دنيا فلما يكتبون في الآخرة تختلف عن حالتهم في الدنيا أقولتنا للا نبي عليه الصلاة والسلام حديث جلس هنا حديث تنظر والبي يسلام شرير بن عبد الله البجلي بذلك فترون ربكم يوم القيامة عيانا فعينا سفايا الله سبحانه سوفتني يا مكتب واهي دكما يكون مثلا يقاتشو استدلوا بقوله تعالى تجيه بقرآن آية من رجات ربع من قرآن آية من رجات ربع من لا تدركوا الأبصار عينوش آجنيتم عيدر سبت من عينوش عيدر سبت فكيش هنا جيتانا لا تدركوا الأبصار عينوش عيدر سبت من لا والجواب لجيه استسدت ملس عن هذا الاستدلال لجيه من رجات يستسدت ملس أن الآية إنسان قد لا تدرك الأبصار المثلة آية إنما فيها وصفة من الله نفي الإدراك مجد السنة مجد السنة إنجو وليس فيها نفي الرؤية حتى ينسيون عدر سبب عدر سبب ما هو عدر السنة يفشل ملوب ملوب النوان مثل ملوب ملوب عن جنسو محمد سعيد كهالا كثير كجر سكرات ملوب لك ما جد جنة قال نار بدون نجر يفشل ملوب النوان لما نتعلم لا يحيطون به شيء ثم إحاط أمر رجع إشكال المالك على التاليس المالك عرضا إنه نفي الإدراكنا ملوذ ملو عبدر سبتنا وليس فيها نفي الرؤية على التاليس المالك عرضا والإدراك إدراك مالك معناه ترجمه الإحاطة ما كاب المالك عند النجر ملوذ ملو خطاك السلابت روم الملكة مايك ملوذ ملو سوف مدرس مالك إدراك مالك لا تدريكو الأرسوار مالك عينو تلك أمر رجع خلص من النقايا حياتنا قال كثير يفاتن الإحاطة ما درجة مثل فطورة جميلة ليس كمثل شيء يسول الجن قوالا كثير عاب أمون من هم نجرون لك من دمين مثل الله عند الله تدريته على الأسوار من دمين الله تدريته ملو بملو إحاطة عادل جسم والجواب عن هذا الاستدلال أن الآية وزيك كان قدس إنما فيها نفي الإدراك ما كارب ويلم دمو كبو ماو جيتان ملو بملو نجرس يمبال نجرنجي وليس فيها نفي الرؤية ما يتي اللم مالت عدل ما يتراش اللم مالت عدل والإدراك إدراك مالت ما أنه الإحاطة ما كابر مالت فالله سبحانه وتعالى للعجال جيتاكم رافي تقبل جيتاكم جراه المؤمنون أمانيان الشيطة اليوم القيامة ولا يحيطون به ولا يحيطون به ملو بملوهم أكبرهم إحاطة إحاطة عالمنا عالمنا النالل مدر رجاجنا مجنع إحاطة رجنا حتى المدر إحاطة لا تبقى حتى مدر إحاطة لا تبقى ترارة النالل تجربة من الدلال لكن إحاطة عن نشنا لا تدركوا الأبصار مالك عين سيدي جد صدف أي كلم رجل أمو بمولي للرد ثم مولو بمولو يسمى من نتلك كما رجل لا يأكل من ولا يأكل نبي بل عندهم نفي الإدراك إدراك هذا الجوت المالك يلزم منه يأخذ من دون بوسط ملكة لوجود الرؤية يأخذ المالك رافع لوسط ملكة مولو بمولو أكتايت المالك يهون نجر تايت الله مالك الزهراء في وسط ملكة لك نجر فالآية عن قطس من أدلة إثبات الرؤية رؤية من الرجاء قطوة عن قطس والله تعالى أعلم فالآية يتعنقص من أدلة كما الرجاوة السبس عندنا إثبات الرؤية رؤية كم يرجع ذكوس راسه عندنا لا تدركوا الأبصار راسه دليلنا أمانيا الله عندنا وراسه دليلنا لا تدركوا مالك إحاطة هذا الجوف المالك لمثال الله ولا يحيطون به ولا يحيطون به الله رمه كراش الله أن نقوم كراش من مالك ولا يحيطون به مالك الراسي تشن الناقم الناقم على نادر جن إحاط النادر بالنبأ وقت النادر دوم إحاط أثادر قط من أنت أمانيانو سمالد ሙስሊሞች እኮ አላህን እኮ ኢሃጣ ያደርጉትን በእውቀት ማለት ጭራሽ ያውቁትን ማለት አይደለም። የሆነ ያክል ያውቃሉ ያሳውቃሉ የሆነ ያክል ያውቃሉ ሙሉ በሙሉ ልቅም አድርገው ያውቁትም። ለምሳሌ አላህ فوق العرش መሆኑን እናውቃለን ይሄንን እናውቃለን ተነግሮናል። ولكن በምን አይነት ከፍያ እንደሆነ እናውቃለን እናውቅ ከፍያውን እናምናለን። ولا يحكم به علما مالك راح منين عندي ياقوت ነገር የለም ማለት አይደለም ያውቃሉ ግን ሙሉ በሙሉ አያውቁም። ስለዚህ ጌታን ልቅም አድርጎ አያይትም ማለት ፈላእት ምናብነት ይስተካከል ይያ والله تعالى وقوله يقول المؤلف رحمه الله الله يذن لك ان مؤلف عند تناغرت ነገር አለ ሲል القران ያውቁን ከቀደሱ በኋላ እንዳ وهذا الباب ይህ ርእስ ከኪታብ الله كثير በአላህ መጽሐፎች ውስጥ ብዙ ነው። وهذا الباب ይህ ርእስ የጉዳይ አማኒያን አላህን ማየታቸው ከኪታብና ቁርአን ከፊት አድርጎታ ተዘርዝሯል ይላል። አይባቡ ማለትም አላህን መመልከት ብቻ ሳይሆን እስካሁን የቀረናቸው አይባቡ ኢትባቲ አስማኢላ ለአላህ ስያሜዎች ማረጋገጥ ሲፋቲ ለአላህ ባህሪያቶች ማረጋገጥ ከቁርአን ቁርአን ውስጥ ያለው አላህን ባህሪ የሚያረጋግጥና ስያሜዎችን የሚያረጋግጥ ከፊሮን በጣም ብዙ ናቸው። ወኢነማ ዘከረ አልሙአሊፍ ሙአሊፉ አዘጋጁ የዘረዘሩት بعضا ከፊሉን ብቻ እንዲህ ሁሉንም ቁርአን ሐዲስ ውስጥ ያለውን ሁሉ ለጥሞ አከደተዋል ያስተላልፈው። فقد ورد في آيات كثيرة بمجان قطوش تستمعتها من كتاب الله كالله قرآن بمجان قطوش تستمعتها إثبات أسماء الله يا الله هم سيجان يتم يرغبتوا بزو آيات ترغبتوا وصفاتي يا الله هم بحرين يرغبتوا بزو آيات تستمعتها على ما يليت بجلاله خلالها جالنة تجار دنيه الملكو بزو آيات تستمعتها يا الله سيجان يتم بحرين يرغبتوا بزو آيات ومن تدبر القرآن قرآن يستنتنى أي تفكر فيه وصف اللون يستنتنى إلاته اتفكرت وتامل وتامل فكرتي فتى ما يدل عليه السيم تقوم من الهدى لمريا يستنفننا تامل يا درجته تبين له قلت هون الله من طريق الحق لحق قدانا قلت هون الله. ومن تدبر القران قرانا اي تفكر يستنفن وتامل يستبو مالك هنا يا درجته فكرتي فتى ما يدل عليه السيم تقوم من نجر يستنفن من الهدى መመሪያ ያንን ያስተነተነ ተበየነ ለህ ግልጽ ሆነለታል ወሪኩል ሁዳ ወሪኩል ሐቅ የሐቅ ጎዳና ግልጽ ሆነለታል። ተበየነ ለህ ማለት አይተባህ ስንት ይልለታል ለሁ ለዘለም ያስተነተን ሰው ታዲል ሷብ ወጥተኛው መስመር ግልጽ ይልለታል። ወተደብሩል ቁርአን ቁርአንን ማስተንተን ወል መጥሉቡ የሚፈልገው ምስል ምን ተላዋቲ ቁርአንን ከማንደብ የሚፈልገው ተደብሩ ነው እንዴ ዝም ብሎ እንደፊት ማንደብ አይደለም። ወደሃ ወለለ ደስከመ ዳፈረብኮ ማቀለለ ለኸረተ ከለከ ነጥለ ትምብሉ የሆነ መነባንብ ሳይሆን ምንድነው መልእክት አለው መልእክቱን ያንዳንዷን ቃል አንድ ገጽ መጥራት ይችላል። ኢዕራብል ቁርአን አውራ ምን ህዝብ ይሁሩፊ ይላል ዑመርና አቡበከር ሲደር ቁርአን ከመጥ ሸነት ደውልክ ተተመሁን አንደው ቃል ይላል ያና አጅር ያለ ወለ መቅሉብ የሚፈልገው ምስነ ምን ተላወቲ ከማንበብ የሚፈልገው ተደብሩ አለ ተዓላ አላህ እንዲህ ይላል كتاب المصحفنا انزلناه ياورنا مصحفنا اليك ودانت ياورنا له محمد مبارك يتقدس مصحفنا ليتدبروا اياتي انقضت انداستنتمنا ورنا وليتذكر انداستنتم انديجسطبتنا اول الالباب لبونا ያላቸው ሰዎች እንዳስተነተሙትና እንዲገስጡበትና ያወረነው ይላል። በቃ ቁርአን مبارك ነው የተባረከ የተቀደሰ ነው ليتدبروا اياتي انقضت انداستنتمنا አንተቱን እንዳስተነተኑት ለሶደቅ አንዲቀሩት ለምን ለምን አንተቱን እንዳስተነተኑትና ወለየተደከረ ሁሉን አልባብ ልቦና ያላችሁ ሰዎች ምን እንዳደርጉት እንዲገሰጹበት ነው። وقال تعالى الله ان ذي لك افلا يتدبرون القران قرانا استنتنون من ام على قلوب ويلبوتاتوا لا اقفالها كل ما تم تدرجباتوا فاشدين يعني ምንድን ነው ማስተነተኑ። وقال تعالى الله بليلا ايه الى አፈለን የተደበሩ ለቀውለ ንግግሩን ያስተነትኑ ምን ያስተንትኑ ይላል ነው ያላህ ንግግር ያስተንትኑ ሁለት ሸርጦች እናስቀምጥ። ወመን ተደበረ አልቁርአን ጣሊበን ጣሊበን ለልሁዳን ሁለት ሸርጦች ናቸው። ቁርአንን ያስተነተነ አን በምን አይነት መልኩ ጣሊበን ለልሁዳ ንያው ማስተካከለ ጥሩ ቅንነትን ፈልጎ ያ ከሆነ ነፊጃዋ ما اعظمها من نتيجه متجر من نتيجه مندنا النتيجه وطيته مندنا تبين له طريق الحق رضي الله تعالى عنه.